إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية في الكلام عن المسيح الدجال، ابتدأنا في المرة السابقة بالكلام عن هذه العلامة وعن هذه الأمارة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا دائما وينبهنا إلى ذلك، وأن ندعو الله جل وعلا في كل صلاة أن يقينا فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، نتعوذ بالله عز وجل في كل صلاة من فتنة الدجال. وتكلمنا أن هذه الفتنة نتكلم عنها في ستة فروع. الفرع الأول التعريف بالدجال والتحذير من فتنته. الفرع الثاني أوصافه وأحواله. والفرع الثالث مكانه وزمانه. والفرع الرابع ما معه من الفتن. والفرع الخامس مسيرته في الأرض. والفرع السادس مدة لبثه ومدة مكثه بعد خروجه. تكلمنا عن الفرع الأول في المرة السابقة عن التعريف به والتحذير من فتنته في أكثر من حديث، ووقفنا على أوصافه وأحواله، فذكرنا أنه لا ولد له، أنه لا ولد له، يولد هو عقيم لا يولد له ولد، عقيم لا يولد له ولد، وهو رجل من بني آدم، لا من الجن لا من الشياطين، لكنه من بني آدم، وهو من يهود، رجل من بني آدم من يهود. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث أبي سعيد الخدري. وأيضا قد اشتبه على الصحابة أمر بن صياد، هل هو الدجال أم لا؟ فقد كان ابن عمر وجابر وعمر يقسمون بالله عز وجل أن ابن صياد هو الدجال. وابن صياد هذا هو كان غلاما من اليهود وكان كاهنا تتنزل عليه الشياطين، فظن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في أمره أنه هو الدجال، وقال عليه الصلاة والسلام إن يكن الدجال فأنا أكفيكم إياه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لكم بقتله أو في قتله، كما قال لعمر رضي الله عنه. أيضا هو شاب من صفات الدجال، جزاك الله خير، هو شاب عظيم الخلقة ضخم الجسم. ففي حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري تصف حجم وجسم الدجال، وهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه، نذكره بتمامه. ففي صحيح مسلم ذكر بابا وقال باب قصة الجساسة، قصة الجساسة. الجساسة سميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار للدجال، تتجسس الأخبار للدجال كما في الحديث. وأيضا جاء عن عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنها دابة الأرض التي ذكرها لنا ربنا عز وجل في كتابه، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فقيل أن الدابة المذكورة في القرآن هي الدابة الموجودة مع المسيح الدجال، وقيل غير ذلك من الايه من الأقوال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح في العشر آيات التي تكون قبل قيام الساعة ذكر منها الدابة، ذكر منها الدجال وذكر منها الدابة. هذا الحديث رواه مسلم بسنده عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهم، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. عامر ابن شراحيل يقول لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سمعتيه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسنديه إلى أحد غيره، لا تقولي أنك سمعت هذا من فلان وفلان سمعه عن الرسول، أنا عايز حديث تكوني سمعتيه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقالت: لئن شئت لأفعلن، يعني لئن شئت أحدثك حديثا سمعته مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، يعني تزوجت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت أي أصبحت لا زوج لي، ظاهر الخبر يشير أنه مات في الجهاد فأصبحت امرأة أيم أي لا زوج له، ولكن كما ثبت في صحيح مسلم أنه طلقها، طلق فاطمة بنت إيه؟ بنت قيس. وهو أيضا جرح في المعركة، في أول معركة، ولكنه مات بعدما طلقت بفترة. وهي تثني عليه رغم أنه طلقها، وهذا هو حال المؤمنين، فينبغي أن يثني بعضهم على بعض ولا ينسى الفضل أيا كان الإيه؟ أيا كان الأمر. فقال: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت أصبحت أيما لا زوج لي، خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد. يعني فقد تقدم لها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخطبها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبها لأسامة بن زيد. قالت: وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة، من أحبني فليحب أسامة. هي الآن تتخير بين أسامة وعبد الرحمن، فتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبني فقد أحب أو فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، يعني أمري بيدك، زوجني من شئت فأنكحني من شئت. قال: انتقلي إلى أم شريك، يعني لتقضي العدة، وظاهر الحديث أنها خطبت في العدة وليس الأمر كذلك، لكنها خطبت بعد العدة كما بين ذلك في كتاب النكاح، ولكن الذي ساق الخبر ساق الأحداث دون ترتيب، ساق الأحداث دون ترتيب، فيحرم أن يصرح بالخطبة لامرأة في عدتها، امرأة في إيه؟ في عدتها. ولكن يجوز أن يعرض بذلك إن كانت المرأة ها مات عنها زوجها، يعني في عدة الوفاة يجوز أن يعرض بالخطبة، لكن لا يصرح، حرام التصريح. كذلك إذا طلقت المرأة ثلاثا، يعني صارت إيه؟ صارت بائنة بينونة كبرى من الزوج، فيجوز أيضا على خلاف بين أهل العلم في ذلك. المهم أن هذه الخطبة كانت بعدما انتهت العدة، ففي عدتها وهي طلقت ثلاث، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، يعني تنفق أموالا كثيرة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى بيتها، يعني تقضي العدة هناك، يعني كأنها ليس لها أهل تأوي إليهم، فأمرها أن تذهب إلى أم شريك تقضي ليه العدة، ثم بعد ذلك إيه تتزوج. فقلت سأفعل، فقال لا تفعلي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم استدرك وقال إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، يعني هي تضيف الناس وتطعمهم، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، يعني المرأة كثيرة الضيفان، فأنا أخشى أن يسقط خمارك أو أن ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، يرى منك سوءة ويرى منك عورة، ولكن انتقلي إلى ابن عمك، إلى عبد الله ابن أم مكتوب اللي هو عبد الله ابن عمرو الضرير رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن أم مكتوم أيضا، وعمر هو أبوه، وأم مكتوم أو هذه أمه ابن أم مكتوم، فهو نسب إلى أبيه ونسب إليه ونسب إلى أمه. فقال انتقلي إلى عبد الله ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، وفهر من قريش، وهو من البطن الذي هي منه، يعني هو قريب لها، فانتقلت إليه. قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني كانت في أول الصفوف، أول صفوف الايه النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، بعدما انتهت الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، محدش منكم يقوم من المسجد ومن المصلى. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه هو بعث منادي ينادي الصلاة جامعة. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي ما جمعتكم لأحدثكم حديثا عن الجنة أو حديثا عن الإيه عن النار، لا لرغبة أي أرغبكم في الجنة، ولا لرهبة لأرهبكم من عذاب الله ومن النار، لكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. تميم الداري كان رجلا نصرانيا وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه أو عن مسيح الدجال، أي حدثني تميم الداري حديثا عن المسيح الدجال وافق الحديث الذي كنت حدثتكم إياه من قبل. حدثني تميم، حدث الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، أي من قرابته، من بطون لخم، بطنان يعني لخم وجذام، أولاد عمومة له. قال: فركبت في سفينة بحرية مع 30 رجلا من بني عمومتي أو من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، يعني البحر هاج ولعبت الأمواج بالسفين، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، التجأوا واحتموا بجزيرة في منتصف في البحر، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فضلوا قاعدين في هذه السفينة لا، فجلسوا في أقرب السفينة. عارفين القارب اللي بيبقى مع السفينة عشان لو السفينة غرقت الناس ينزلوا في القارب، جمعه أقرب. قال: فجلسوا في أقرب السفينة ووصلوا للجزيرة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، دابة أهلب يعني غليظة الشعر، كثيرة الشعر، شعرها كثير، لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر مش عارفين وشه من ظهره. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. ما قالت لهمش مين الجساسة، قالت لهم: تعالوا معايا للراجل اللي في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، لما سمت إن فيه راجل وقعد في الدير اللي احنا بنقول الدير اسمه الدير، فقال: فرقنا منها يعني خفنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. هذا هو موضع الشاهد، رأوا فيه إيه؟ أعظم إنسان شافوه، ما شافوش واحد في إيه؟ في حجمه قبل ذلك. فقال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مكبل وموثوق بالحديد، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني إيده محطوطة ورأفاه مسك رأبته، وبعدين رأبته نزلة ما بين ركبتيه، ما بين ركبتيه ورجليه، عرفتم عامل إزاي؟ يعني إيدي كده ماشي، ودماغه راح تنزل ما بين إيه؟ ركبه ورجله، ومكبل كل ده بالإيه؟ ومكبل كل ده بالحديد. قال: قلنا: ويلك ما أنت؟ قالوا: أنت مين؟ قال: قد قدرتم على خبري، عرفتم حكايتي، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني صادف ان احنا ركبنا البحر والموج عالي، فلعب بنا الموج شهرا، يعني قعد شهر الموج عمال يحذفهم في البحر مش عارفين يرسوا على بر، ثم ارفأنا الى جزيرتك هذه، ثم التجأنا الى ايه؟ الى هذه الجزيرة، فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أو دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال لهم بقى عند ذلك وهو الدجال هذا، قال: أخبروني عن نخل بيسان، ده في الشام، أخبروني عن نخل بيسان. فقلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ هل نخل بيسان ما زال يطرح الثمر والتمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر، ألا تثمر بيسان أو نخل بيسان. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة الطبرية فين؟ في فلسطين. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، أن هذه البحيرة توشك أن تجف. قال أخبروني عن عين زغر، وهي عين أيضا في الشام. أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين صلوات الله وسلامه عليه ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، فقال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، أي انتصر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، يعني ده حدث؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، يعني الدجال بيقول هو خير لهم أن إيه؟ أن يطيعوا. وإني مخبركم عني، أنا هقول لكم عن نفسي، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. يعني هو حيطوف الأرض في 40 ليلة، وكما في الحديث يوم كيومكم، أو معنى صح يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. قال غير مكة وطيبة، وطيبة غير مكة وطيبة، طيبة اللي هي المدينة، يعني حيقول الأرض ها كلها إلا مكة والمدينة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني ملائكة واقفة على مداخل مكة والمدينة في يدها سيوف تمنع الدجال من الدخول. قال في استقبلني ملك بيده السيف صلطا، يعني مسلولا، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها، على كل مدخل من مداخل المدينة، ولها 7 أنقب يومئذ كما في بعض الأحاديث، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت أي فاطمة بنت قيس بعدما سمعت كل هذه الرواية من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، أي بعصاها التي في يده في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أنا قلت لكم نفس الخبر هذا وحذرتكم من الدجال؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام، الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد مكانه، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، لا بل من قبل الإيه؟ من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. قوله عليه الصلاة والسلام ما هو من قبل المشرق، ليس ذلك نفيا، بل ما هو هذه زائدة صلة للكلام، يعني ما هو الذي هو، ما هنا بمعنى الذي، ما معنى هنا إيه؟ صلة، ليست ما النافية، يعني كأنه يقول لا بل من قبل المشرق، ما هو أي الذي هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، يعني الذي هو من قبل المشرق. فهذا إثبات أنه في جهة الايه؟ في جهة المشرق. وكما بينت الأحاديث أنه من جهة خراسان أي من جهة إيران وأفغانستان وتركستان وهذه الأماكن، كما سنتكلم عن مكان خروجه. فهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدجال، أو كما في حديث تميم، أنه رجل ضخم، يعني من أضخم ما رأى من بني آدم، من أضخم ما رأى من بني آدم، لأنه قال أنه رأى رجلا ما رأى في عظمته خلق قط قبل ذلك الوقت. فهذا يدل على ضخامة جسمه، على ضخامة جسم الدجال. طيب، يبقى إذن هو شاب عظيم الخلقة، ضخم الجسم، كما في حديث تميم الداري. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الدجال هجانا ضخما فيلمانيا. هجان يعني أبيض فيه حمرة، وده لون وجهه، أما جسمه فهو أسمر. فقال: رأيت الدجال هجانا، يعني أبيض، وجهه أبيض فيه حمرة، ضخما فليماني، والفيلم يعني العظيم الجثة، يعني جثته عظيمة، جسده ضخم، أشبه بعبد العزة ابن قطن. هو شبيه بإيه؟ بعبد العزة، بيشبهه برجل من المشركين، رجل من خزاعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رجال الحديث رجاله ثقات. وروى أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى بألفاظ أخر، وصححه ابن كثير في تفسير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن الدجال: إنه عظيم الخلقة، طويل القامة، جسيم، جسمه مليان يعني. والحديث أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك بألفاظ أخرى، وإسناده قوي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال قصير أفحج، قصير أفحج. ومعنى إنه قصير وأفحج، أفحج يعني يعني حتقول إيه؟ ضخم البطن يعني، كثير إيه؟ كثير أفحج، قصير قصير قصير. ما احنا هنشوف ازاي هو قصير وطويل، كما للجمع بين الروايات، هو طويل بالنسبة لبني آدم، بالنسبة لخلق الناس، اما هو سمين، يعني عنده كرش ضخم وعنده جسم ضخم، وجسمه مش متناسب مع طوله، جسمه مش متناسب مع ايه، فهو اطول من بني آدم صحيح، لكن ضخم، لكن ايه، لكن ضخم. فيعد بالنسبة لضخامة جسمه قصير، وبالنسبة لنا طويل. وأيضا عظيم الرأس، رأسه كبير، عريض النحر، والنحر بتاعه يعني صدره أو موضع القلادة في أعلى الصدر ضخم، يعني رقبته تخينة جدا، ورأسه أيضا ضخمة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: كأن رأسه أصلة. والأصلة ده نوع من الأفاعي، وهو من أخبث أنواع الأفاعي، يعني رأسه كرأس ثعبان، رأس أفعى. قال: كأن رأسه أصلة، أشبه بعبد العزة ابن قطن. والحديث أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي: رجال الحديث رجال الصحيح. وعن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر، يعني ربنا يعني أظهر له ليلة القدر، ثم أنسيتها، ورأيت مسيح الضلالة. الرسول عليه السلام شافه. وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة، يعني شعر منحسر، ها، شعر منحسر عن إيه، عن رأسه، يقال أجلى الجبهة، ممسوح العين اليسرى عريض النحر، عريض ليه؟ رأبت عريضة، كأنه عبد العزة ابن قطن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة، يعني الشعر منحسر عن إيه؟ أصلع يعني، أجلى الجبهة عريض النحر، فيه دفى، فيه دفى يعني إيه؟ إشراف الكاهل على الصدر، يعني كأن في ميل وانحناء، يعني عنده أتب، كأنه إيه؟ منحني للأمام. ها؟ يعني قال فيه دفى، أي في انحناء فيه في كتفه، يعني الكاهل نازل على الإيه؟ على الصدر كأنه منحني كده. بشرته سمراء صافية ووجنته حمراء، يعني جسمه أسمر ووجهه أحمر أو أبيض فيه حمرة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: أعور هجان، وإحنا قلنا الهجان يعني الأبيض الذي فيه حمرة. والحديث أخرجه أحمد والطبراني. وفي حديث عبد الله بن مغفل أيضا الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: آدم جعد، وآدم يعني أسمر اللون، الآدم من الناس الأسمر، وهو من كان لونه بين السواد والبياض، بين السواد وليه اللي هو زي لون غلبنا كده، ما بين السواد وما بين الايه وبين الوقت، ده لون جسمه، لكن لون وجهه أبيض فيه ايه؟ فيه حمر. من وصفه أن شعره كثيف وأجعد، شعره مجعد. في حديث النواس بن سمعان أنه شاب قطط، قطط يعني شعره أجعد. وفي حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس، رأس مجعد شعره أجعد. وفي حديث أبي قلابة عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدكم الكذاب المضل، إن بعدكم الكذاب، الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حبك حبك حبك، يعني من ورائه رأس الدجال من ورائه حبك حبك، يعني معنى ذلك إن شعرك أغصان الشجر، يعني ملولوة وطلع من وراه كأنها أغصان إيه؟ كأنها أغصان الشجر، كما في حديث ابن عباس: كأن شعره أغصان شجرة، أي شعر رأسه كثير متفرق قائم، ها؟ كثير وأجعد ومتلوي ومتفرق كأنه أغصان إيه؟ كأنه أغصان شجر وطالع من وراء ظهره كده حبك حبك، ها؟ ملفوف ملفوف كأنها أغصان إيه؟ شجر، يعني كأن شكله ها؟ فيه سوء. وأيضا شعر ناصيته منحسر، شعر ناصيته زي ما قلنا أصلع في أول إيه؟ في أول الشعر. في حديث الفلتان اللي ذكرناه: أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة، أجلى الجبهة يعني شعر ناصيته منحسر. طيب عيناه معيبتان، عيناه معيبتان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان أنه شاب قطط، وقلنا قطط يعني شعر أجعد. عينه طافية، عينه طافية، والحبة الطافية من العنب كأنه عنبة طافية، والحبة الطافية من العنب هي التي خرجت عن حد نبات أخواتها في العقود، يعني طلع لوحدها كده، طلع ليه لوحدها، يعني في نتوء في عينه أنها باردة وأنها خارجة. وعن حذيفة بن اليمان قال: إن الدجال ممسوح العين، عليه ظفرة، ظفرة دي الجلدة كده اللي بتبقى جاية من جنب الأنف ومغطية شوية ليه؟ ومغطية العين، عليها ظفرة غليظة كمان وجلدة غليظة سميكة. وقال أيضا في رواية: الدجال، هذا الحديث أخرجه مسلم، وفي رواية عند مسلم: الدجال أعور العين اليسرى، عين اليسرى عورة. وعند ابن عساكر والحاكم وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة، ممسوحة يعني ما فيهاش يعني أعمى، وعليها جلدة، عليها إيه؟ عليها ظفرة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، يعني في وسط الناس وهو يتكلم فيهم، فقال إن الله ليس بأعور، إلا أن ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. الروايات عين كأنها عنبة طافئة بالهمزة، وفي بعض الروايات كأنها عنبة طافية بالياء. وأيضا في البخاري ومسلم وموطأ مالك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، عنبة طافية. وفي حديث عبادة إن المسيح الدجال قصير أفحج، أفحج يعني رجله مفرشحة زي ما تقول، في تقويس في رجله، جعد يعني شعر جعد، أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا جحراء، يعني العين اللي ممسوحة دي له طلعة وله دخلة، يعني هي في مستوى العين لكنها ممسوحة، لكنها إيه؟ لكنها ممسوحة. ودي عينه اليمنى، ودي عينه الايه؟ عينه اليمنى اللي هي ذهب ضوءها، مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها ضوء، يعني لا يرى بها. وفي حديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي الا وقد حذر امته الدجال، واني قد بين لي من امره ما لم يبين لاحد، وانه اعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن عينه اليمنى عوراء جاحظة. طيب يبقى في هنا اللي احنا قلنا إن العين اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى، كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لسان. يبقى هنا قال إن عينه اليسرى هي التي يرى بها، وعين اليمنى هي الممسوحة لا يرى بها. قال: معه من كل لسان، يعني معه أناس يتكلمون بكل اللغات، خلاص يسحبوا كل الناس بإيه؟ في جميع الأرض. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا في حديث أبي أمامة: أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق، وعينه الأخرى ممزوجة بالدم. بعين الأخرى اللي هي حتبه عين الشمال ممزوجة بالدم، وكأنها كوكب دري، وعليها ظفرة أيضا، وعليها إيه؟ وعليها ظفرة، وهي التي يرى بها. من تتبع تلك الروايات اللي بتتكلم فيها على الايه، عن وصف عيني الدجال وانه اعور، فهل العور في اليمنى ولا العور في اليسرى؟ فوجد ان بعض الروايات ذكرت العيب ولم يحدد العين المعيبه، واكثرها حدد العين لها اليمنى، وانها ليه طاره تقول الروايات اليمنى وطاره تقول الايه اليسرى، غير ان بعض الروايات وصفت احدى العينين بما وصف به غيرها العين الأخرى، يعني بعض الروايات وصفت ليه العين اليسرى اللي بعض الروايات وصفت بها العين ليه اليمنى. ولذلك شمر العلماء للتحقيق والتدقيق، يعني كيف يجمع بين هذه الأحاديث، وعلى رأسهم القاضي عياض والنووي في شرح مسلم، والقرطبي في التذكرة، والحافظ في الفتح. ويظهر هذا في النواحي التالية. ورد في بعض الروايات كأن عينه عنبة طافئة بالهمزة، كأن عينه عنبة طافئة أي ذهب ضوءها وذهب نورها فلا يبصر به، خلاص يبقى العين كأنها إيه؟ ما بيشوفش بها، أعمى. وورد في بعضها طافية، ففي بعض الروايات أنها كأنها عنبة طافية، وفي بعضها كأنها عنبة طافئة. لما طافية أي بارزة ناتئة، وأما طافئة يعني ذهب ضوءها، أما طافية يعني طلعة لبرة. فكأن عين اليمنى ممسوحة ذهب ضوءها، وهي كأنها عنبة طافئة، أما عين اليمنى فكأنها عنبة طافية أي ناتئة بارزة خارج البر. يبقى عنده العين اللي بيشوف بيها أيضا طلع لبرة، عينه طلع ليه لبرة، والعين اللي هي ذهب ضوءها اللي هي العين الصغرى ممسوحة، ممسوحة. وعليها ظفرة، عليها إيه؟ جلدة مغطية، ولا مانع أن تكون الظفرة كما قال الفتح على العين اليمنى وعلى العين الإيه؟ اليسرى أيضا. وجاء في بعض الروايات أنه جاحظ العين كأنها كوكب دري لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة أو نخامة في حائط، كما في بعض الروايات عينه اللي طالعة دي اللي هي عينه اليسرى كأنها نخامة أو نخاعة في حائط، يعني شكلها قميء الإنسان يستقذرها، ها؟ كأنها تفافة أو نخامة فين؟ في حائط اللي هي عينه اليمنى. ويجمع بين الأحاديث وتصح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بحجراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمزة وهي اليمنى، خلاص يبقى دي كله فين؟ في اليمنى، يبقى الطافئة هي اليمنى، واللي هي ايه؟ ليست بارزة وليست غائرة، وأنها ممسوحة وذهب ضوءها وهي الطافئة بالهمزة وهي عينه اليمنى. وتكون الجاحظة وأنها كأنها كوكب دري وكأنها نخاعة هي الطافية بغير الهمز اللي بالياء وهي اليسر، فتكون العينان إيه؟ معيبتان. فجائز أن تكون في كل عين عيب كما هو هذا، ها؟ أو كما هو واضح. وفي حديث سفينة أن بعينه اليمنى ظفرة، بعينه اليمنى إيه؟ ظفرة، قلنا الظفرة دي اللي هي إيه؟ الجلدة اللي بتبقى طالعة كده من الجانب جنب المق كده ومغطية لإيه؟ ومغطية العين، بس دي جلدة بارزة وسميكة وغليظة. ففي حديث عبد الله بن مغفل ممسوح عينه اليسار على عينه ظفرة غليظة، وفي حديث حذيفة ممسوح العين عليها ظفرة غليظة بدون تحديد إنها اليسرى ولا ليه ولا اليمنى. قال الحافظ وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه، يعني في جلدة على اليمين عينه اليمين وعلى عينه ليه وعلى عينه الشمال، لأنها لا تضاد الطمس ولا تضاد النتوء، لا تضاد إنه ما بيشوفش بيها ولا ليضاد أنها بارزة، يبقى بارزة وعليها إيه وعليها الظفرة دي، يعني حتة جلدة أيضا عليها في الجانب كده كان في حتة جلدة طالعة على إيه على عينه الناتئة، وحتة جلدة أيضا طالعة على عينه الممسوحة اللي هي اليمنى. وتشبيهها بزجاجة الخضراء وبالكوكب المضيء لا ينافي ذلك، فإن كثيرا ممن يحدث في عينه نتوء يعني بروز في العين يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل. وكما يقول القرطبي وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة أو ظفرة غليظة فالتي ليس كذلك أولى، يعني يبقى ممكن الظفرة موجودة على العين اليمين وعينه الشمال، فتتفق الأحاديث. ووقع في حديث الفلخان بن عاصم وحديث سمرة بن جندب وحديث أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أنه ممسوح العين اليسرى، والطافية غير الممسوحة، الطافية هي الناتئة. وفي حديث أبي سعيد عينه اليمنى ممسوحة جاحظة لا حدقة لها. وقال ملا علي القاري فالجمع أن يقال إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة. إحدى عينيه ذاهبة وهي اليمنى والأخرى معيبة ناتئة جاحظة كأنها نخامة فيه في حائط عليها ظفرة يعني شكل مشوه. فقوم يرونه أعور العين اليمنى وقوم يرونه أعور العين اليسرى للدلالة على بطلان أمره، ويحتمل أن يكون أحدهما من سهو الراوي، لكن في الحقيقة الجمع بين الروايات أولى من أن نجعل الراوي إيه؟ يسر. فعلى هذا يكون وصف العينين إيه؟ عينه اليمنى مطموصة ممسوحة، عينه اليمنى إيه؟ مطموصة ممسوحة كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافئة أي ذهب ضوءها فلا يبصر بها، وهي ليست بناتئة يعني ليست بعالية ولا جحراء يعني وليست بعميقة غائرة. وهذه صفة حبة العنب إذا ذهب ماؤها وبقيت القشرة فكأنها لم تخلق، يعني حبة العنب لما بتبقى زبيبة وتجف خلاص خلاص ما فيش فيها مية وهكذا عينه لإيه؟ اليمنى. وأما عينه اليسرى التي يرى بها فمتقدة خضراء كأنها كوكب من شدة توقدها، غير أنها جاحظة طلع البرة كأنها زجاجة خضراء بارزة أو عنبة طافية بلا همز أي ناتئة كنتوء حبة العنب من بين أخواتها، أو كأنها نخاعة في جدار مجصص، جدار مدهون وفيه نخاعة يبقى شكلها إيه؟ قميء يشمئز الإنسان إيه؟ منها. وفيها أيضا جليدة أو لحيمة نابتة عند الموق كأنها ممزوجة بالدم، كأنها ممزوجة بإيه؟ كأنها مخلوطة بالدم يعني لونها محمر كأنه مخلوط بالإيه؟ مخلوط بالدم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا وصفه الدجال وصفا إيه؟ وصفا دقيقا حتى لا يختلط على من رأى. وأيضا كل هذه الصور المعيبة فيه بكرش وبأتب وشكله كده وعينه كأنها نخامة في حائط حتى كل إنسان يعلم أنه ليس بإله، ها؟ أنه ليس إيه؟ كل هذا العيب فيه لأنه يدعي الإيه؟ يدعي الألوهية. أيضا مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب كافر، ففي حديث حذيفة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن كل مؤمن كاتب وغير إيه؟ وغير كاتب. والحديث أخرجه مسلم. وروى ابن عساكر والحاكم وقال على شرط مسلم أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من يكتب، يعني اللي بيعرف يقرأ ويكتب، ومن لا يكتب ومن لا يقرأ ولا يكتب. وعن عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل من كره عمله، عمله كل من كره إيه؟ عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلموا إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فهذا بيدعي أنه ليه الرب وهو كاذب وربكم ليس بأعور. وفي رواية الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر، زي مالك يوم الدين بنكتبها إيه؟ ما ميم لام كاف، ما بنكتبش الألف، فكذلك الكتابة ما بنكتبش الألف وما بتتحطش النقط في اللغة، اتحطت النقط دي بعد كده عشان الناس تعرف الفرق ما بين البه والته والثه، ها؟ يقول لك مثنى فوقية ومثنى تحتية، الفوقية اللي هي إيه؟ الته، والتحتية اللي هي الياء، خلاص؟ يقول لك إيه معجمة أو غير معجمة، يعني إيه؟ مهملة، ما فيش فيها نقط يعني، أو منقوطة، يقول لك بالحاء المهملة، عشان ما اللي ممكن تحط لها نقطة تبقى جيم، ممكن تحط لها نقطة تبقى خ، علشان تعرف بيه بالظبط تقرأ صح. زمان هم كانوا يعرفوا من غير النقط، من غير النقط بيقرأوا الكلام ويعرفوه من سياق الايه؟ من سياق الكلام. كذلك وضع الألف، فمكتوب بين عينيه كاف وفه وره يعني كافر، يعني كافر كما في الحديث. وفي رواية عند مسلم وفي رواية أخرى الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافره تهجأ في الرواية يعني تهج لهم الكلم. وفي رواية عند ابن ماجه يا عباد الله أيها الناس اثبتوا أو فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي يقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وهذه الكتابة كتابة حقيقية يعني في فعلا الأصل أصل الكلام الحقيقي فكتابة حقيقية جعلها الله جل وعلا من جملة العلامات الدالة على كذبه من معنى شوه خلقه أو خلقته وجعل بين عينيه كافره يظهرها الله عز وجل لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عن الكافر بسبب شقاوته وإعراضه. فإن الإدراك في البصر يخلقه الله عز وجل للعبد متى شاء وكيف يشاء يعني ممكن ده يبص الحاجة يشوفها وده عمال يبص ومش شايف وعلى عمال يقول له شوفها ايه يقول له انا بصش مش شايف فين. فربنا يجعل هذا ادراك ولا يجعل للاخر ايه ادراك فيري هذا ما يشاء ولا يري هذا ايه ما يشاء. فان الادراك في البصر يخلقه الله عز وجل للعبد متى شاء وكيف يشاء فيراه المؤمن بغير بصره وان كان لا يعرف الكتاب ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتاب كما يرى المؤمن الأدلة على وحدانية الله عز وجل وعلى الحق بعين البصيرة ولا يراها الكافر ولا يراها ليه ولا يراها الكافر. فيخلق الله جل وعلا للمؤمن الذي يكره عمل الدجال الإدراك دون تعلم يعني يدرك دون أن يكون حتى متعلم أن في كافه ره بين إيه؟ بين عينيه فيقرأ ما بين عينيه لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات يعني الأمور تبقى فيه خوارق لليه للعادات. احنا قلنا أفحج الرجلين يعني مكسح زي ما نقول يعني ايه يعني في تباعد بين ساقيه. في حديث عباد السابق إن المسيح قصير أفحج منين قصير ومنين ضخم احنا قلنا مفيش تناسب ما بين طوله وما بين ايه ما بين حجمه يعني من عرض. يشبه عبد العزة ابن قطن وعبد العزة ابن قطن من الكفار يعني ومات كافرا هذا صحيح لكن ما رواه الإمام أحمد أن قطن ابن عبد العزة قال يا رسول الله هل يضرني شبهه يعني أنه يشبهني فقال لا أنت مؤمن وهو كافر. هذا ضعيف أن في سنده المسعودي وقد اختلط يعني ابتدى يجيب كلام من يمين ومن الشمال فيه فاختلط عليه الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. فالصحيح أنه كافر وأنه من بني المصطلق من خزاعة هلك في الجاهلية وهو يهودي ولعله كان مشركا لأن العزة اسم لصنم من أصنام المشركين وكان اسمه إيه؟ عبد العزة عبد ليه عبد العزة ابن قطن فهو يكون مشرك أقرب. وعلى كل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جازما في تشبيهه به يعني يقول كأنه أو كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. و أيضا قال وأقرب الناس به شبها ابن خطن كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وفي رواية كأشبه من رأيت من الناس بابن خطن يعني لم يكن جازما بأنه شبه عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا من أوصافه أنه يركب حمارا قويا سريعا ففي حديث جابر رضي الله عنه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا يعني ما بين ودن الحمار دي ودن الحمار دي 40 ذراع الذراع 60 سنتي يعني كم متر تقريبا؟ قرابة 24 متر ما بين ودنه دي وودنه دي. الحديث هذا أخرجه أحمد وأخرجه الحاكم وقال على شرط مسلم. لا تستعجب ولا تستغرب، لا تستعجب ولا تستغرب، فهذا زمن تحدث فيه الخوارق للعادة. وأيضا أخرج هذا الحديث أحمد والحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رواه الإمام أحمد أيضا بإسندين رجال أحدهما رجال الصحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال على حمار أقمر، أقمر يعني أبيض شديد البياض، على حمار أقمر ما بين أذنيه 70 ذراعا، لا مش 40 لا 70 إيه 70 ذراعا، وهذا أخرجه البيهقي. والسبعون عادة تستخدم في كلام العرب في الكثرة يعني دلالة على الإيه؟ دلالة على الكثرة. ما بين أذنيه 70 باعا، ده كمان أكثر من زراع، الباع ده عبارة عن الزراعين والإيه؟ والصدر كمان، يعني الباع من أول هغتين ده اسمه الباع، إنما الزراع وده الزراع كويس، أو ممكن يكون الإيه؟ الزراع فقط هو هذا، فالباع كده 70 باعا. فالسبعون عادة يذكرها الناس في التكثير للدلالة على الكثرة. وفي حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال أي في الدجال 3 علامات، هو أعور وربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب، ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار، يعني مش هيركب حاجة غير الايه؟ غير الحمار، فهو رجس على رجس، فهو رجس على رجس. فهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهب. وعن أبي الطفيل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال يخرج الدجال على حمار رجس، نجس يعني، والحمار نجس. وعند الديلمي مع حمار أقمر أهلب، أقمر يعني أبيض وأهلب يعني كثير ليه؟ كثير شم. أيضا معه شياطين يكلمون الناس بكل لغة، معه شياطين يتكلمون بكل ليه؟ بكل اللغات. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه معه مع كل لسان، أي واللسان معنى اللغة يعني، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. والحديث أخرجه أحمد وإن كان فيه ضعف. وفي حديث جابر أيضا ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، وهذا أخرجه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على فصحه. أيضا يتقدمه رجلان ينذران الناس، يعني قصاد الدجال 2، ولعل دول من أهل الحق بيخبروا الناس بخبر ليه؟ احذروا الدجال، احذروا الدجال. أول ما يطلعوا من القرية يدخل فيها ليه؟ يدخل فيها الدجال. ففي حديث أبي سعيد وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى، كلما خرج من قرية دخل أوائله، دخل الأوائل اللي مع ليه؟ الدجال. والحديث أخرجه أبو يعلى والبزار. وأيضا عند رزين ألا وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى، فإذا خرج من القرية دخلها أول أصحاب الدجال، يعني كأن في 2 طايرين قدامه ها عمالين يخبروا الناس احذروا الدجال احذروا الدجال احذروا الدجال، ولا يزال طائفة من أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. أكثر أتباعه، أكثر أتباع الدجال من اليهود ومن أخلاط الناس الملل إليه المختلف. في حديث أنس قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصفهان 70 ألفا عليهم الطيالسة، طيالسة الطيلسان ده اللي هو شيء بيوضع على الرأس وبيبقى مدلدل على الظهر والكتف، هو بيبقى مدور يعني ها عامل زي ها شيء مدور كده أو جنابه مدورة ويتحط على الايه؟ يتحط على الدماغ وينزله من ورا، لكن لو كان مربع زي الغطرة ماشي كده وبيلفها على الايه؟ على حنكه كده، هذا لا شيء فيه. لكن هو كان لبس اليهود زمان الطوالثة ان هم ياخذوا هذا الشيء اللي كان مدور كالصفرة كده ويضعونه على رؤوسهم ويجعلونه من خلف ايه من خلف ظهورهم. مش مهم اللون ده, احنا بنتكلم على الشكل, هو محطوط على الراس ونازل ايه ونازل خلفه, لونه بقى ايه الوان مختلفه لون واحد, انما المهم عليهم الايه عليهم طوالث. فاليهود الذين ارتدوا عن الحق فلم يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام ولا برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه, بل هموا بقتلهما, سوف يتبعون الدجال عندما يخرج ويكونون من جنده, لأنه يأتي موافقا لأهوائهم فيظنون المسيح المنتظر في آخر الزمان هو الدجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويتبع الدجال أيضا أخلاط الناس من عجم وترك وأعراب ونساء. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالمشرق, يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان, يتبعه قوم كأن وجوههم المجان المطرقة, يعني فطوس الأنف صغار الأعين, هم أقرب ما يكون لهيئة ليه الصينيين واليابانيين, يعني فطس الأنوف وصغار ليه صغار الأعين. والظاهر أن المراد بالترك هنا هو مراد بهم هم بعض الأعاجم. وفي حديث ابن عمر قال ينزل الدجال هذه السبخة, السبخة في المدينة, فيكون أكثر من يخرج إليه, يعني هو خارج المدينة أكثر من يخرج إليه النساء, حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقهما رباطا يربطهم مخافة أن تخرج إلى الإيه؟ إلى الدجال أو أن يخرجوا إلى الدجال. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر. فهذه في مواصفات الإيه؟ مواصفات الدجال نقولها سريعا, أنه رجل من بني آدم يهودي عقيم لا يولد له ولد, وهو شاب عظيم الخلقة ضخم الجسم وعظيم الرأس عريض النحر, بشرته سمراء صافية ووجنته محمرة, شعره كثيف أجعد وعيناه معيبتان, وأيضا مكتوب بين عينيه كافهره كافر, وهو أفحج الرجلين يعني متباعد ما بين الساقين, يشبه أو يشبه عبد العزة ابن قطن, وكذلك يركب حمارا قويا سريعا ويتقدمه رجلان ينذران الناس. مكان الدجال وزمانه نقف يعني ننظر الأسئلة ونؤجل الكلام عن مكانه وزمانه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نعم اللي فتنوا بيه بقى اللي حيفتنوا بيه اللي حيفتنوا بيه. طيب نعم ليه القرية اللي هيطلع منها مالها؟ لا لا هيجوب الأرض كلها في 40 يوما, يوم كسنة كما سيأتي ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. نعم نعم مالها مالها بيقول الدابة اللي هي أوصلتهم لليه, فقالوا إن رجلا بالدير إلى خبركم بليه بالأشواق مراكل الجساسة, هل هي الدابة المذكورة في القرآن؟ قد تكون هي قد تكون غيرها. ماشي بعض أهل العلم قلنا ذكرنا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنه أن الدابة الأهلب دي التي رآها تميم هي الدابة المذكورة في القرآن. وذكر القرطبي أنها نسل ناقة صالح, وذكر بعضهم في الدابة أوصاف مختلفة مش عارف عينيها إيه وشكلها إيه وتعمل إيه وكذا وكذا, وكل هذه الأخبار لا دليل عليه لا دليل عليه, ولكن الصحيح أن في دابة هتخرج في آخر ليه تخرج في آخر الزمان. هل هذه الدابة الموجودة مع الدجال الآن هي التي ستخرج أو غيرها، نقول الله أعلم بها. السائل يقول: ما هو الدليل على أن عدد ركعات الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ ايه الدليل؟ في دليل ولا مفيش؟ ها؟ في دليل؟ ها؟ الدليل صلوا كما؟ الدليل الدليل ايه؟ الدليل سنة وإجماع. الدليل سنة وإجماع. نعم، إن القرآن لم يبين لنا عدد الركعات، لم يبين لنا عدد الركعات ولا كيفية الصلاة، ولا كيفية الإيه؟ ولا كيفية الصلاة، ولكن آية واحدة أقيم الصلاة وبين لنا مواقيت الصلاة إجمالا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال أقم الصلاة، ها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر لنا المواقيت إجمالا، ولم يبين لنا كيفية الصلاة، ولم يبين لنا عدد الركعات، لكن الذي بين ذلك هو السنة، إجماع الأمة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالدليل هو السنة وإجماع الإيه؟ وإجماع الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا المجمل في كتاب ربنا عز وجل كيف نقيم الصلاة، بين لنا كيفية هذه الإيه؟ الإقامة للصلاة ميقاتا وعددا أو كيفية، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والسؤال فيه غرابة، السؤال فيه غرابة. ما الحكم في حلق العانة أو تقصيرها بالمقص؟ تقصير. والأولى أنها تحلق وتحلق بالموس، هذا هو الأولى. ليه؟ لموافقة ذلك لظاهر النص، وهو الاستحداد. خمس من الفطرة منها ليه؟ الاستحداد، يعني استخدام الحديدة أو اللي هي الموس في حلق ليه؟ حلقنا. وبعض الروايات حلق العانة بالنص، يبقى في حلق العانة وفي ايه؟ وفي الاستحداد. والمقصد هو إزالة الشعر، فبأي شيء أزاله حدثت السنة، حدثت ليه؟ فلو أزاله ببضرة أو كريم أو ما شبه ذلك من مزيلات الشعر جاز وأتى بالسنة، لكن ظاهر الخبر كما قال بعض أهل العلم أن استخدام الموس قد يكون أفضل من إيه؟ من غيره، لكن هو أقام السنة بإزالة الإيه؟ بإزالة الشعر. تقصيره أيضا، لكن ليس هذا فيه تمام للإيه؟ للسنة، لأن السنة قال حلق، حلق وهي حلق العانة، والتقصير لا يسمى حلقا، فمهما استخدم المقص فهو تقصير. هو نعم مما لا شك فعل شيئا، لكنه ليس من تمام وكمال الإيه؟ وكمال السنة. ما الحكم في حلق شعر الدبر؟ بعض أهل العلم ألحقه بالعانة، ألحقه بالإيه؟ بالعانة. ما هي حدود شعر الإبط؟ حدود شعر الإبط ما تحت الإبط، يعني هو خلاص الإبط معلوم، يعني ما حتنزل إلى الجنب ولا حتذهب إلى العضد، ها؟ يعني فالإبط محدود. لا لا يأثم، كل ذلك داخل في المستحبات، وتارك المستحب لا يأثم بتركه، وصلاته صحيحة لا يأثم، لكن خلاف الفطرة، خلاف الإيه؟ خلاف الفطرة. ما هو القول الراجح في ابن الصياد؟ هو المسيح الدجال يعني ولا لا؟ ايه رأيكم يعني؟ نقول له ايه؟ هو رجح ابن كثير، اقول لك رجح ابن كثير انه ليس المسيح الدجال، وان كان هو دجال من الايه؟ من الدجاجلة. لكن اقول لكم لو كان هو الدجال، هو ابن صياد او ليس هو الدجال، هذا يترتب عليه عمل لنا الآن؟ لا يترتب. لكن لا يترتب العمل القلبي اعتقاد وجود الدجال الآن، اعتقاد وجود الدجال ليه؟ سواء كان هو ابن صياد أو لم يكن هو ابن صياد وهو دجال آخر، وهو دجال إيه؟ آخر. أما إن الصحابة اختلفوا فيه، نعم كانت فتنة في وقتهم، بعضهم يعتقد أن الدجال عايز يقتله عشان يريح الناس من شره كما هم عمر به بقتله، وبعضهم يقول ليس هو، فكانت فتنة وقان الله جل وعلا من شرها، خلاص انتهى أمره. الكلام ده نحتاج للبحث الدقيق فيه لو كان ابن الصياد ده بيننا الوقت، ماشي هو ده الدجال ولا لا، عشان نعمل معاه ايه؟ ها هذا هو الحكم. لكن الله جل وعلا وقانا من هذه الفتنة ونجى الصحابة منها، فخلاص ما هو إلا إنه أمر اعتقادي. تعلم أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غلام يسمى ابن الصياد، كان يظن الصحابة أنه إيه؟ الدجال. الرجل الذي في الأغلال في الجزيرة، هو مين الرجل ده؟ ما احنا عرفنا أنه هو الدجال، مش كده؟ إيه؟ متى؟ مش عارف إيه؟ وأين ولد؟ ومن الذي غلله؟ وكيف يعيش؟ ومعظم جزر البحار تم اكتشافها، وهل سيظل العالم على ما هو عليه أم سيعود إلى عصر السيف والخيل؟ الأول، الرجل الذي في الأغلال في الجزيرة، متى وأين ولد؟ ما نعرفش. إيه المشكلة؟ هو موجود دلوقتي، إمتى تولد؟ وكيف ولد؟ مين أبوه؟ مين أمه؟ ما نعرفش. سواء موجود؟ موجود. طب عرفنا منين أنه موجود؟ السنة الصحيحة في صحيح مسلم، حديث تميم الداري قال أنه موجود، خلاص. والحديث لا شائبة في سنده، لا شائبة في سنده، واللي يتكلم على ذلك أهل الاختصاص. مسألة السند ده فيه مقال أم ليس فيه مقال، وأهل السنة ترادفوا على هذا وتلقوا هذا الأمر بالقبول، وما رده أحد من أهل السنة، لم يرد ذلك إلا الجهمية والمعتزلة، لكن أهل السنة تلقوا هذا الخبر بالقبول، تلقوا هذا الخبر بالإيه؟ بالقبول. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه موجود في الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، فنعتقد أنه موجود. لم يخبرنا هو ابن مين، تولد امتى، مين اللي كبله، هو قال لنا؟ ما قال لنا شيء. اخبرنا عن شيء او عن تفاصيل شيء من ذلك، لم يخبرنا. اذا نقف، وكل واحد بقى يقول لنا روايه دي امه مش عارف كانت يهوديه، وابوه مش عارف كان رومانسي، وابوه مش عارف ايه. انا اقول له جبت الكلام ده منين؟ ارميه. زي الكلام اللي قلناه في الدجال في الجساس، قعد يوصف فيها اوصاف كثيره جدا، هي شكلها كذا وعامله كذا وطولها كذا، وهي شكلها شكل بني ادم، وهي شكلها شكل قرد، وهي شكلها شكل ايه، وشكلها شكل خنزير، كثير اقاويل كثيره ليس عليها اثاره من علم، ان كل هذا ليس له دليل من الوحي يرجع اليه، فيضرب بهذا الكلام عرض الحائط، ونقف عندما وردت به النصوص. فمين ابوه؟ مين امه؟ اتولد ازاي؟ مين اللي كبله؟ هنقول الله اعلم. لكن هو مكبل؟ مكبل. موجود؟ موجود. هذه واحد. وكيف يعيش؟ بياكل ازاي؟ ومين اللي بيجيب له الاكل؟ هو دلوقتي احنا نقدر نفهم ان الجساسه دي تروح تجيب له اكل وتاكله، بس ممكن يكون كده، تاكله بهذه الصوره، او جنبه اكل، او ربنا بيطلع جنبه اكل ياكله. بياكله ازاي وايده مكبله؟ بياكل ببقه زي الكلاب وزي الحيوانات، ايه المشكله؟ خلاص. طب بياكل ايه؟ ما نعرفش. يعني في هناك عيش وفي مش عارف ايه وكذا، بياكله كذا. كل هذا يدخل في إطار التنطع. إذا أراد الله عز وجل أن يحييه دون طعام، هو مكبل كده حيحييه؟ من الذي يحيي ويميت؟ إذن هي أمور خارقة للعادة يكفي فيها خبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والزيادات على هذا بيأكل إزاي؟ لو ما قالش نص بهذا خلاص هنقول وطعامه كذا ويأتي إليه بالطعام كذا، نقول ما جاش نص بكذا هنسكت. ممكن ربنا يعيشه بغير طعام، يعيشه بغير طعام، إيه المشكلة؟ طيب ومعظم بقول وكيف يعيش، ومعظم جزر البحار تم اكتشافها. هنقول معظم، هنقول مع أن هذه دعوة تحتاج إلى دليل. يعني هنقول أن الكفار أنفسهم ما زعموا أنهم اكتشفوا كل صغير وكبير ها ودقيق وعظيم لمقام. طيب مش هنقول الدجال، هنقول يأجوج ومأجوج موجودين ولا لا؟ بنص القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فين حتى ما شفهمش ليه إمام صحف في الأرض كده ما اكتشفهمش؟ والقمر الصناعي ممكن يصور الأرض كلها، هو مش ممكن ربنا يعميهم على المكان اللي هم فيه؟ يعني هم ممكن ما يصلوش للجزيرة اللي فيها الدجال، وممكن يصلوا وما يشوفوش. كل هذا الأمر وارد ولا مش وارد؟ كل هذا الأمر إيه؟ الأمر وارد. طيب هم قالوا احنا ما شفناش والرسول قال لنا فيه، هو في جزيرة في تبر المشرق، نصدقهم ولا نصدق الرسول عليه السلام؟ إذن أين الإيمان بالغيب؟ هل الذي قاله هذا مستحيل الرسول عليه السلام أن يكون في مخلوق عجيب الخلقة عظيم الجسم موجود في مكان لم نصل إليه حتى الآن، ها والله عز وجل لم يطلع إليه البشر عليه حتى الآن، هل هذا الكلام مستحيل ينافي العقل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ خلاص الشريعة لا تأتي بشيء مستحيل، لا تأتي بشيء ينافي العقول. ما تفكر كده بعقل نير ما تجد في الشريعة خلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ خلاص يبقى لا تعارض ما بين النقول الصحيحة والعقول الايه؟ الصريحة اللي بتفهم. وقال ومعظم جزر البحار تم اكتشافه، وهل سيظل العالم على ما هو عليه أم سيعود إلى عصر السيف والخيل؟ لا، الأحاديث بتشير على أن القتال حيكون في آخر الزمان بسيف وخيول. طب ازاي بسيف وخيول وفي عندنا قبيلة ذرية وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا الكلام ده يكون ازاي؟ ها ازاي؟ هنقول لك لو جفت حقول البترول كلها خلاص، لو جه في عقول الناس اللي بتطلع عندهم ابار البترول ولعوها كلها، ما بقاش في الارض قطرة بترول، هيمشوا الحاجات دي بايه؟ هتبقى عبارة عن حديد ملوش قيمة، لا طيارة هتمشي ولا دبابة هتمشي ولا سيارة هتمشي، ملوش قيمة. ماشي، يبقى تعود الخيول مرة تانية، الخيل في نواصيها الخير أو معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كلام ده ممكن ولا مستحيل؟ خلاص تقوم حرب ذرية تشيل كل اللي موجود على الأرض ده والناس تبتدي من جديد وما بقاش في غير الخيل والسيوف. وارد؟ وارد، كل ده لا ينافي العقل. المهم انت اذا كان هذا الخبر عن الرسول عليه السلام اول حاجة تشوفها صح الخبر ام لا، ده اللي تتثبت منه. اذا كان الخبر صحيح وتلقته الامة بالقبول، مفيش فيه واحد صحاح وواحد ضعفه، ماشي لو في خلاف في المسألة واحد صحح الخبر واحد ضعف الخبر هقول ماشي، دي مش مسألة اعتقاد، مسائل الاعتقاد لابد أن تصح بدليل صحيح تتلقاه الأمة بالقبول. أما لو في خلاف في التصحيح والتضعيف يبقى مش هنقيم الاعتقاد على مسائل اختلف فيه تصحيحها وتضعيفها. لا، صحة الأحاديث وتلقته الأمة بالقبول لازم تطوع عقلك لقبول ذلك، وإلا فراجع إيمانك. نعم لا لا لا لا, لا. بس ماشي ايوه ماشي. ما لا ينافي ابدا، لا ينافي دليل صحيح عقل صريح ماشي، لكن هذا العقل قد يفهم وقد لا يفهم، تفهمني؟ وفوق كل ذي علم عليم. يعني هم قاعدتين فعند اهل السنه، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. خلاص لو العقل بيفهم كويس والنقل صح مفيش تعارض. ليه؟ لأن العقل ده آية من آيات الله والنقل ده وحي من عند الله، مفيش تعارض بين آيات ربنا، خلاص يبقى عقلك لازم يفهم الآية، لأن عقلك ده هو ربنا اللي خلقه وهو اللي خلق الآية، فمفيش تعارض بين آيات الله عز وجل. يبقى إذن لا تعارض، هذه قاعدة، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. القاعدة الثانية، إذا صح النقل فلا تحكيم للعقل. إذا صح النقل، أنت مش فاهم بقى بس النص إيه صريح، استسلم بقى خلاص، قول أنا مش فاهم بس أنا مستسلم. وبيسعى الإنسان للإيمان المجمل كما ذكرت، قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء عنه على مراد رسول الله، خلاص يسعى الإيمان المجمل. لكن طبعا كلما تعلم الإنسان كلما ازداد لله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم ليه؟ آه. لا ما يصعبش على العقل ان يستوعبه، لا لا لا لا، بس ان كلمة انه يصعب على العقل ان يستوعب ماشي، تحار العقول، كلمة انها تحار العقول، افهم هذه القاعدة، الشرع لا يأتي بالمستحيل، فاهم؟ الشرع مش هيأتي بالايه؟ بالمستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، عقلك يتحير ليه؟ لتذعن هذه العقول لرب العالمين لخالقها، خلاص؟ تحير الكلام ده يحصل ازاي؟ خلاص؟ هو القبر، والقبر ده روضة من روضة الجنة أو حفرة من حفر النيران في نعيم، ويتفتح ويوسع ويضيق وكذا وكذا وكذا، تقعد تفكر ازاي بعقلك تتحير تتحير. لكن هل هذا شيء مستحيل؟ ليس مستحيل، خلاص على متن جهنم صراط كما رد في بعض الآثار، أحد من السيف وأدق من الشعر، هيمشي عليه كل الخلق؟ طب ده يعني أرفع من الشعرة وأحد من السيف، لما هيمشي عليه ما بتقسموش نصين ليه؟ إزاي ماشيين برجليهم وهو أحد من السيف؟ ها؟ وإزاي ما بتقطعش؟ مش كده؟ إنما ممكن يكون في خيط رفيع ها يستحمل الوزن ده ولا لا؟ مش عندنا اسلاك الصلب الرقيقه جدا دي ممكن تشدها بايديك تتقطع ايديك وما تقطعش، خلاص؟ وممكن يكون في اقوى من هذا ولا مش مفيش؟ كلام وارد يعني العقل يقبله، وممكن تمشي وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الجلود لا تنقطع بهذا الشيء الذي تسير عليه ولا مش ممكن؟ كل هذا الامر وارد، يعني مش مستحيل. إذن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، أي لا يأتي بشيء مستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. أنت تقعد تفكر ما أنت شيء مش عارف توصل لحاجة، وقد تصل، يعني ربنا يهب الفهم لبعض الناس، ففهمناها ها سليمان، فرمى فهم سليمان وحرم داود منه فهم، وكلنا أتينا حكما وعلما، يعني أثنى على الاثنين، لكن فهم الواحد وفهمهاش خلاص. فممكن برضه ربنا سبحانه وتعالى يفهم واحد، يفتح له بصيرته ويفهم، واحد يغلق فهمه، يعمل ايه ده اللي يغلق فهمه؟ ما هو اغلق فهمه اختبارا وامتحانا، قفلت مع زن بيقولوا هتعمل ايه؟ هترد النص تكذب؟ طب النص صحيح صريح، ممكن تكون آية في الكتاب وانت مش فاهم، هتعمل ايه؟ تكفر بالقرآن لانك ما فهمتش، ولا تستسلم لرب العالمين؟ خلاص يبقى ربنا ابتلاك ان ما فهمكش، وشافك هتعمل ايه؟ وشافك ايه؟ ويقول تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، خلاص ومن يؤمن بالله، شايف شو؟ وما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، عايز يقول وما اصاب من مصيبه الا باذن الله، عايز تقول الله يعني كل مصيبه باذن الله، قدر علي المصيبه وبعدين، وهتقعد بقى عقلك يقعد يشتغل يقول لا هستسلم، مش ربنا قال كده؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله ايه؟ هذه وصول، إذا يعني كانت عندك هذه الوصول واضحة وهذه الوصول ثابتة بإذن الله تعالى تكون على قدم راسخة، لكن هذه الوصول غير ثابتة غير واضحة من السهل أنك تتهز، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، يعني دلوقتي سواء كان على صفحات الانترنت ولا على قنوات الانترنت ولا على صفحات الجرائد ولا في أي مقالات ولا في كلام يمين، شبه عمالة تترمى يمين وشمال، بيحاولوا ان هم يزعزعوا المسلمين عن عقيدتهم. خلاص ده خلاص هزوك، سهل بقى ان هم ياخدوك في اي وادي، خلاص سهل بقى ينصروك يهودوك يكفروك باي صوره، الاول يهزك عن اعتقادك. فانت ينبغي ان تحارب للمحافظه على دينك، على هذه القاعده، تتعلم اصول دينك وتثبت هذه الاصول، ولما تيجي عندك شبهة ترمت عليك روح لأهل السنة. ما انتش عارف توصل لحل، اركع واسجد بين يدي الله عز وجل والله رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تفزع إلى ربك عز وجل حتى يهدي قلبك. واضح؟ احنا كده طولنا، حنكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.